الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. واحد أخذ شنطة رمضان، الشنطة بيسموها الشنطة الرمضانية بتاعة الفقراء والمساكين، الشنطة دي بيبقى جواها إيه؟ أكل. زي إيه بقى؟ رز وزيت، وممكن تلاقي فرخاية، وممكن تلاقي كيس مكرونة، خدت بالك، وعلبتين شاي إلى آخره. هذا الرجل أخذ هذه الشنطة وذهب إلى امرأة أرملة معها مجموعة من الأيتام. المهم رايح هذا الرجل كلف أن يذهب بهذه الشنطة ويعطيها لهذه المرأة الأرملة. المهم ذهب ودخل مدخل البيت، رفع ايده عشان يخبط على الباب، فسمع هذه المرأة تصرخ على ولد من أولادها. بتقول له ايه؟ بتقول له يا ولد ادي لأخوك صابع، ادي لأخوك ايه؟ صابع. فالراجل اللي معاه الشنطة قام منزل ايده تاني، مرضاش يخبط، وقاعد بقى ايه يفكر مع نفسه كده، ادي لأخوك صابع، يكون صابع ايه ده؟ صابع كفتة ولا صابع محشي ولا صابع سجق ولا صبع سوسيس ولا صبع موز؟ قال لك بقى الست ثرية جدا، ده بتصرخ على ولد من أولادها بتقول له ادي لأخوك صابع، أمال هي طبخة ايه؟ خدت بالك؟ قال لك بقى دي ثرية، والشنطة اللي معايا دي هي لا تستحقها، سأذهب إلى امرأة فقيرة أخرى لأعطيها هذه الشنطة. المهم خرج مشى من قدام الباب بتاع هذه المرأة، وقبل أن يخرج من مدخل البيت وقف وضميره أنبه وقال لك أنت مالك، كلم نفسه أنت مالك، فقيرة ولا غنية، أنت كلفت أن أنت تودي الشنطة دي، روح وديها. المهم التفت مرة ثانية وذهب إلى الباب وطرق الباب. هذه المرأة فتحت، الولد اللي في إيده الأكل اللي كانت بتصرخ عليه بتقول له ادي لأخوك صابع، خرج خارج البيت وفي إيده الأكل. فطبعا انت لو مكان الشاب هتعمل ايه؟ طبعا هتبص في ايدين الولد، شوف ده ايد لاخوك صابع، شوف صابع ايه ده. انت عارف اول ما الشاب نظر في يدي هذا الطفل الصغير ما كان من الشاب الا انه بكى بكاء، والله بكاء يخلع القلب من احشائه. الست ما فيش معاها اكل، ما فيش عندها اكل ولا في معاها فلوس، وأولادها سيموتون جوعا ومش عارفة تعمل لهم إيه. أنت عارف طبخلهم إيه؟ طبخلهم رجلين فراخ. أي والله العظيم رجلين فراخ، أو هيموتوا من الجوع. فولد من أولادها مسك رجل فرخة وعايز أكلها كلها، ليه؟ جعان. فبتصرخ عليه بتقول له يا ولد إدي لأخوك صابع، صابع إيه؟ ادي لاخوك صابع رجل فرخه. ما تزعلش مني، احنا الاكل بيفيض مننا بيترمى فين؟ قول، بيترمى في الزباله اعزكم الله، في الزباله. اكل وحش والله، ده اكل 100 100، اكل جميل ده لسه فايض، لا بيترمى في الزباله الا من رحم ربك. انا بقول لك الكلام ده ليه؟ عايز اقول لك ان احنا في شهر رمضان، شهر الايه؟ الجود. شهر رمضان شهر الايه؟ شهر الجود. احنا عندنا الوقت الفقراء والمساكين طوابير، فقراء ومساكين كتير جدا جدا جدا. شهر رمضان ده شهر الجود. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث في البخاري بيقول ايه؟ بيقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اكرم الناس. قال كده؟ لا ما قالش كده، اجود. في فرق بين الجود والكرم. بيقول ايه؟ بيقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس، خلي بالك بقى من اللي جايه دي، وكان اجود ما يكون في رمضان. اجود ما يكون في رمضان، يعني انت لو كنت بتخرج قبل رمضان قراط، خرج في رمضان ايه؟ 100 جود بقى. طيب لو انت جيت سالتني وقلت لي يعني ايه الجود؟ الجود معناه الصدقه، اقول لك لا. لو قلت لي الجود معناه الاخراج، اقول لك لا. لو قلت لي الجود معناه البذل، اقول لك لا. لو قلت لي الجود معناه الكرم، اقول لك لا. امال ما معنى الجود؟ الجود هو اعلى كل هذه الأمور كلها. الجدة أعلى حاجة في الصدقات والإنفاق إلى آخره. الجدة أعلى هذه الأمور. أنت عارف الجد معنى إيه؟ معناه طبعاً العلماء أكثر الكلام في معنى الجود، من يعني من أجمل المعاني التي قرأتها عن معنى الجود إن أنت تخرج بكسرة ولا تلتفت. تخرج للفقراء والمساكين بكسرة جود بقى ولا تلتفت أبداً. يعني إيه؟ يعني ممكن تلاقي واحد ساري قاعد في قاعدة كده، المهم الناس بيكلموا عن الفقراء والمساكين، أم طلع 10,000 جنيه دفعة واحدة جملة واحدة، يلا خدوا دول ووزعوهم على الفقراء والمساكين 10 بواكي. الراجل ده لما عندما يذهب إلى بيته يقعد مع نفسه، نفسه بقى تحدثه، تقول له ايه مجنون اللي انت عملته ده؟ انت اتخبطت في نفوخك؟ بتخرج 10,000 جنيه دفعة واحدة؟ انت عملت الكلام ده ازاي؟ لا ده ما يبقاش جود. الجود ان انت تخرج ولا أنس ابن مالك حديث في البخاري بيقول جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله الصدقة. النبي صلى الله عليه وسلم ما ينفعش يخرج صدقة. ليه؟ لا النبي صلى الله عليه وسلم مش متصدق بقى، لا جواد. أصل في فرق بين الصدقة والجود، خدت بالك؟ مطلوب من المسلم يبقى جواد، خدت بالك؟ وطبعا دي تفرق من ايه، من انسان الى اخر. انس ابن مالك بيحكي بيقول ايه، بيقول جاء رجل، انا عايزك تركز معايا، جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم يساله الصدقه. فانت عارف النبي صلى الله عليه وسلم كان فين؟ كان في الصحراء، فكان في جبل عملاق وفي جبل تاني في اخر الدنيا، جبل كبير قوي برضه، بين هذين الجبلين غنم عظيم، غنم كتير جدا. انت عارف الرسول صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ اعطى هذا السائل كل هذا الغنم، أعطاه الغنم كله. السائل مش مستوعب، الرجل اللي جاي يسأل ده مش مستوعب إن الرسول صلى الله عليه وسلم يعمل كده. فالمهم أخذ كل الغنم وراح لمين؟ لقومه. فذهب إلى قومه، أنس بن مالك بيحكي بيقول فقال هذا الرجل لقومه يا قوم أسلموا، فلقد جئتكم من عند من يعطي عطاء لا يخشى الفقر. النبي صلى الله عليه وسلم لا يخشى الفقر أبدا. أنفق أنفق عليك كما قال الله تبارك وتعالى، أنفق أنفق عليك. فرمضان شهر الإيه؟ شهر ليس ابن سعد، اسمع إلى العجب، إلى العجب، بس صلى على الحبيب اللي يعرف ليس ابن سعد يرفع إيده. قلة، هتلاقي في ناس قليلين عارفينه، يعني مثلا 1، 2، 3، 4، 5، 10. طب اللي يعرف الإمام مالك يرفع إيده. شوف الإمام مالك مشهور. طب أنت عارف بقى ليس ابن سعد ده كان أفقه وأعلم من الإمام مالك. يا سلام. الليث بن سعد ليه مذهب. بعض الناس تفكر إن إحنا عندنا مذاهب 4 فقط، لا ده إحنا عندنا مذاهب كتير جدا، يعني عندنا مذاهب فقهية كتير. المذاهب التي اشتهرت 4، مذهب أبي حنيفة ومذهب مالك ومذهب الشافعي ومذهب أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله. طب في مذاهب تانية؟ عندنا مذهب أبي عمرو الأوزاعي، عندنا مذهب أبي ثور، عندنا مذهب داود الظاهري، عندنا مذهب الحسن، عندنا مذهب محمد بن جرير الطبري، عندنا مذهب الليث بن سعد، عندنا مذاهب كتير. بس المذاهب التي اشتهرت مذهب مين؟ مذهب المذاهب 4. الليث بن سعد ده يا جماعة كان عنده مذهب، كان فقيها. هذا الرجل كان عالما فقيها قواما صواما عارفا بربه رحمه الله. الليث بن سعد ده كان موجود أيام الإمام مالك. شوف انت هتسمع العجب والله. الليس ده كان بيلعب بالفلوس لعب، كان معه اموال لا يعلم عددها الا الله. طب بعض الناس يسالني يقول لي طب الليس ابن سعد افقه من مالك، طب لماذا اشتهر الامام مالك ولم يشتهر الليس ابن سعد؟ الليس ابن سعد ناس كتير ما تعرفوش. اقول لك الشهره رزق، الشهره رزق من رزق الله تبارك وتعالى. إن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق. يعني إيه؟ يعني ممكن تلاقي عالم جليل بحر في العلم لا شاطئ له ولا ساحل له، تلاقي قاعد في المسجد قاعد قدامه 3-4. وممكن تلاقي واحد داعية عنده علم على قده كده، وسبحان الله الله عز وجل وضع له القبول في الأرض، تلاقي فيه ألوفات مؤلفة قاعدين قدامه. الشهرة رزق من رزق الله. الليث بن سعد لما مات أصحابه لم يحملوه. العلماء والفقهاء والمحدثون بيقولوا كده. يعني إيه أصحابه لم يحملوه؟ يعني الطلبة اللي عنده لم ينشروا مذهبه لما مات. طب الإمام مالك، الإمام مالك لما مات أصحابه أو طلابه نشروا مذهبه في الدنيا، نشروا المذهب، فالشهرة رزق سبحان الله. المهم ليس ابن سعد كان عنده في الأيام بتاعته دي يخت في البحر. يخت يعني إيه؟ يعني سفينة، يعني اللي عنده سفينة في الأيام دي يعني تبقى معدية معاه. ليس ابن سعد يا جماعة كان ثريا جدا جدا جدا. المهم كان بيتاجر في العسل، تاجر في العسل، فجاءته امرأة عجوز فقيرة معها وعاء، حاجة زي المج كده بتاع الشاي أو زي كوباية كده أو أكبر شوي. فذهبت إليه وقالت للليس بن سعد بتقول له يا ابني اديني يا ابني شوية عسل. قال لها لا لا. تعرف أنا قرأت الرواية دي، قرأت كلمة لأ دي قمت قرأ القصة من تاني أحسن ما يطلعش الليس بن سعد اللي احنا بنحكي عليه. بتقول لها لا، بتقول لها لا إليه، ما تدي لها شوية عسل. على فكرة في ناس كتير جدا تلاقي ثرية جدا وبتتاجر في حاجة معينة ويجي لها حد فقير ولا حاجة ما يدي له مثلا ربع جنيه، يدي له مش عارف نص جنيه. والله حاجات عجيبة جدا. انت ممكن تلاقي واحد ركب عربية مرسيدس ب500-600 ألف جنيه، عربية ما شاء الله تبارك الله، الشيخ كشك الله يرحمه يقول لك الواحد يتمنى يموت تحتها مش يركبها، خدت بالك؟ المهم ركب عربية فخمة جدا وفارهة جدا. فمراته اتصلت عليه، مراته اتصلت بيه، فبيطلع التليفون. ايوه يا حاج، مراته بقى بتتصل، خدت بالك؟ فبترعش، يقول لها اموره يا حاج. قالت له انا عايزه ليمون. الليمون خلص من البيت، لازم يجيب ليمون. لازم يجيب ليمون. قال لها حاضر يا حاج اجيب ليمون. المهم راكب العربيه وقافل الازاز ومشغل التكييف وماشي بقى دور على اي حد بيبيع ليمون، ما هو مش هينزل من العربيه ولا هيخش السوق، عمال يلف في الشوارع كده. تلاقي واحده قاعده في الشمس، واحده قاعده في الشمس بتبيع ليمون. المهم فتح الازاز كده قال لها بكام الليمون يا حاجه؟ ب6 جنيه يا حبيبي. هم 5 جنيه ايه؟ 5 جنيه ايه؟ 6 جنيه ايه؟ يا عم ما تدي لها 10 جنيه، ادي لها يا عم 20 جنيه الست قاعده في الشمس. ده انت راجل، انت بتقعد تتعشى مأكولات بحريه مش عارف يوم ايه، بتدفع 3-4 آلاف جنيه. يا عم قالت لك 6 جنيه ادي لها يا عم 50 جنيه. ربنا موسع عليك، خدت بالك؟ الست قاعده في الشمس مع اطفال، اطفال تسعى عليهم. تلاقي برضو راجل ملياردير تاني، ملياردير ملياردير بيعمل صفقه مع واحد نصب على واحد في 60 جنيه. والله العظيم ده حاجه عجب، في 60 جنيه. طب انت مش شايف الفلوس اللي معاك؟ مش عارف الناس دي بتحسبها ازاي. والله والله بيفصل بالجنيه، وانزل سوق السمك تلاقي ناس اثرياء والله، خدت بالك؟ عمال يفصل في دي ويقول لي لا مش عارف انا اخد مش عارف. يا عم خليك جواد. المهم ليس بن سعد قال لها لا، بل زاد الطين بلة كما يقولون وقال اذهبي إلى بيتك، يلا روح. فعادت المرأة إلى بيتها خالية اليدين مكسورة العينين. فالليث بن سعد أمر أحد عماله أن يراقبها، قال له راقبها لي. شوف الفهم، راقب لي الست دي وعرف لي طريق بيتها. المهم فراقبها، فلما علم طريق بيتها، شوف الرواية بتقول إيه بقى، والله مكتوب في الرواية كده بتقول: فأرسل الليث إلى هذه المرأة الفقيرة برميلا من العسل. الله الله، أرسل إليها إيه؟ برميل، والله مكتوب كده، برميلا مليئا بالعسل. مش دلع، هو مش عايز يشيلها هي، أول لو ودلها برميلها مش هتعرف تشتغله، خدت بالك؟ فهو قال لها روحي وشيل واحد من العمال بتاعه البرميل ده، يلا ودلها البرميل ده هناك. مش ده العجيب؟ العجيب أن أحد عمال الليث، واحد عامل تاني، نظر إلى الليث بن سعد وقال: يا إمام يا إمام، هي سألتك، هي سألتك وعاء من العسل، لماذا أعطيتها برميلا من العسل؟ فقال الليث: يا بني، هي سألتنا على قدرها فأعطيناها على قدرنا. الله الله الله الله، أي جود هذا وأي فهم هذا وأي فقه هذا. بيقول له: يا ابني هي سألتنا على قدرها فأعطيناها على قدرنا. بيقول له: يا ابني أنا ما أقدرش أدي لها الوعاء من العسل، أدي لها كوباية عسل؟ أدي لها كوباية؟ تعمل إيه كوباية العسل؟ والله ما أعرف أدي لها كوباية، ما أعرفش أدي لها كوباية، أنا أدي لها برميل، أدي لها برميلين. شوف انظر إلى الجود، إنه جود يا أخي. أن عبد الله بن عباس بيقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. أنت عارف القرض؟ أنا هختم بدي. القرض، ما معنى القرض؟ ما معنى القرض؟ القرض كده بالبلد معناه سلف ودين. سلف ودين يعني إيه؟ يعني أنا لو خدت منك حاجة ورجعتها لك تاني ده يبقى قرض. يبقى إيه؟ قرض. القرض، العلماء علماء اللغة العربية يقولون أن القرض ما سمي قرضا إلا لأن الآخذ لابد وأن يعطي مرة ثانية. يعني أنا خدت منك فلوس لازم أرجعها لك تاني، ده قرض. سلف ودين، لازم أن أرجع لك الدين اللي في رقبتي. طب أنا لو واحد أخذ منك حاجة وما رجعهاش، ده ما يبقاش قرض، ده بقى سميه نصب، سميه احتيال، سميه أي اسم تاني غير كلمة قرض. القرض إن أنا أخذ منك حاجة وأرجعها لك تاني. طيب، الله عز وجل هل من الممكن أن يطلب من عباده الفقراء القرض؟ ينفع؟ ينفع ربنا يطلب مننا القرض؟ بعض الناس لما يسأل السؤال ده يقول لك لا يا عم، ده ربنا هو الغني والعالمين. ربنا سبحانه وتعالى يطلب من عباده القرض أن يقرضوه؟ يقول لك لا، ده مستحيل ربنا يطلب القرض. لا والله، ربنا طلب القرض في القرآن زي ما الشيخ طه قال كده. قال إيه؟ من ذا الذي يقرض الله؟ يقرض الله. طب يا رب، العبد سيقرضك، الله عز وجل ماذا سيفعل معه؟ سيعطيه مرة ثانية. أصل ده قرض، أنت هتديله لازم يديك. خلي بالك، من ذا الذي يقرض الله قرضا واحدا، مش قروض كتير، لا، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا تعمل معاه يا رب؟ فيضاعفه له أضعافا كثيرة. أضعافا كثيرة. أصل أنت لما تيجي تخرج ربنا هيديك. خالتي ليه يا خالة؟ حبها جدا. خالتي تقول لي يا أحمد أخرج ما في الجيب يأتيك ما في الغيب. أي والله، والله تقول لي أخرج ما في الجيب، خرجه كله، أخرج ما في الجيب يأتيك ما في الغيب. أنت لو عندك عندك مثلا واحد كبير في البلد، راجل مثلا ملياردير، اتصل بيك في التليفون قال لك أنا سأنفق عليك، أنا سأنفق عليك، مش أنا اللي هديك الفلوس، لا أنا معايا رصيد في البنك ما بيخلص، خدت بالك؟ وفلوس ايه ما بتخلصش على طول، انا هديك كارت كده، وايه كل شهر تروح ايه تدخل الكارت وتجيب الفلوس اللي انت عايزها. هتلاقي الراجل اللي معاه الكارت ده عايش مطمئن. ليه؟ ضامن رزقه. خدت بالك؟ بر الراجل السري ممكن يقول له ايه، وانا لو مت انا هعمل ورقه كده ان انت ايه هتفضل تاخد نصيبك من الفلوس لحد ما تموت. هتلاقي الراجل ده حاطط الكارت في جيبه كده وماشي مطمئن. ليه؟ أصل واحد سري فلوسه ما بتخلص سينفق عليه. لا، ولله المثل الأعلى. الله تبارك وتعالى يقول يا ابن آدم، يا ابن آدم ماذا رب؟ أنفق، ها، أنفق عليك. الذي سيتولى الإنفاق عليك هو رب العالمين، الذي خزائنه مملوءة، الخزائن مملوءة، وإن من شيء إلا إيه؟ إلا عندنا خزائنه. الله تبارك وتعالى يتحكم في كل شيء. خدت بالك؟ خزائنه مملوءة وقدرته نافذة وكل عسير عليه يسير جل في علاه. فربنا سبحانه وتعالى بيقول أنفق، أنفق عليك. ما من يوم يمر على ابن آدم إلا وينادي ملك من قبل الله عز وجل ويقول اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا. إذا أنفقت، من كان في الله تلفه كان على الله خلفه. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، النتيجة تكون إيه؟ فيضاعفه له أضعافا. أنت عارف الآية دي لما نزلت، لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، مين اللي كان واقف جنبه؟ واحد اسمه أبو الدحداح. أبو الدحداح ده بقى عجيب، هذا صحابي جليل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، جيل عجيب والله. المهم الآية نزلت، الآية بتقول إيه؟ من ذا الذي يقرض الله. فالمهم أبو الدحداح سمع الآية من النبي صلى الله عليه وسلم، فقعد يفكر شوية، فبيبص للنبي عليه الصلاة والسلام بيقول له رسول الله، الله يطلب منا القرض؟ أبو الدحداح مش مستوعب، رضي الله عنه بيقول له الله ملك الملوك يطلب منا القرض أن نقرضه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له نعم يطلب القرض. انت عارف ابو الدحداح قال له ايه رضي الله عنه؟ قال له يا رسول الله إن لي حائطا يعني حديقة يعني بستانا به 600 نخلة. 600 نخلة يعني مثلا مساحة مسجد التوحيد، لو احنا مثلا زرعنا هنا كم شجرة كم نخلة؟ قول مثلا الصف ده ايه ممكن نزرع فيه مثلا 5-6، والصف ده مثلا نزرع لنا فيه 10 نخلات، يبقى 16 نخلة. هنزرع في المساحة دي 16 نخلة، ما هنعرفش نروح ولا نيجي. شوف انا عايزك تتخيل المساحة دي، المساحة دي مثلا تاخد لها كم نخلة عم تتابع الحتة دي؟ 30 مثلا، 30 ما عادش هنعرف نروح ولا نيجي. الوقت انا بكلمكم في الحائط والبستان بتاع ابي الدحداح، مش بكلمك في 40 نخلة ولا في 50 نخلة، بكلمك في كام نخلة؟ 600. انا عايزك تتخيل المساحة كلها، مساحة جبارة، مساحة هائلة، جواها 600 نخلة مليئة بالخيرات. فأبو الدحداح يمتلك هذا البستان، فنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله إن لي حائطا يعني بستانا به 600 نخلة، ما لي عند ربي يعني ربنا سبحانه وتعالى يديني إيه إن أقرضته 10 نخلات؟ قال كده؟ لا. إن أقرضته 100 نخلة؟ لا، ما قالش كده برضه. أمال هتدي ربنا إيه يا أبو الدحداح؟ بيقول له ما لي عند ربي إن أقرضته حائطي، أنا هديله 600 نخلة، هديهم لك جود يا أخي، جود، مش موضوع إنفاق، لا، جود أن تخرج بكثرة ولا تلتفت، ما تلتفتش زي أبو بكر الصديق كده رضي الله عنه، أخرج ماله. ماذا تركت لأهلك يا أبا بكر؟ تركت لهم الله ورسوله. جود، أنا مش بقولك سيب اللي خرج كل اللي عندك، لا، حول إن أنت تنال منزلة الجود ولو مرة واحدة في حياتك. المهم، فأبو الدحداح رضي الله عنه أخرج بيقول له ما لي عند ربي إن أقرضته حائطي، ربنا يديني إيه يا رسول الله؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لك الجنة يا أبا الدحداح، لك الجنة يا أبا الدحداح. فشوف أبو الدحداح رضي الله عنه أخرج بستان جواه 600 نخلة، ربنا عمل معاه إيه؟ أعطاه جنة عرضها السماوات والأرض، جنة عرضها السماوات والأرض. فأبو الدحداح نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى الجيل العجيب، وقال يا رسول الله أشهدك يا رسول الله وأشهد رب العالمين أني أقرضت حائطي كله لرب العالمين. فترك أبو الدحداح النبي صلى الله عليه وسلم وترك المجلس وذهب مسرعا إلى بستانه، وكانت زوجة أبي الدحداح بداخل هذا البستان هي وأولادها، فنادى أبو الدحداح بأعلى صوته على زوجته وقال يا أم الدحداح، يا أم الدحداح أخرجي، فلقد أقرضت حائطي ربي. بيقول لها بقى لم العيال وملكيش دعوة بأي ثمرة، أخرجي فلقد أقرضت حائطي ربي. ما خرجتش بقى زي نساء اليومين دول إلا من رحم ربك، فلاح يا أخوي، فلاح يا اخويا، فلاح يا ضناي، اكرضت حائطك ربك، لا شاطر، هناكل ونشرب مننا حمامه، لا. ده خرجت اليه وقالت له مثلما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قالت له ربح البيع يا ابا الدحداح، ربح البيع يا ابا الدحداح. النبي صلى الله عليه وسلم قال لابي الدحداح قبل ان ينصرف الى بستانه، بيقول له ربح البيع يا ابا الدحداح، يعني ايه؟ يعني انت فعلت صفقه عظيمه رابحه، انت عملت صفقه رابحه مع رب العالمين. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يدخلون السرور على الفقراء والمساكين، اللهم أمين. أزال الله همومكم وأسعد أوقاتكم وشرح صدوركم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وإنصاتكم، ووالله إني في الله أحبكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.